أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية، يقع الكلام في وقوع ذلك. لقد ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أولا ما يقتضيه الأصل في المقام: إذا شككنا في حجية أمارتين فهل الأصل يقتضي حجيته وعدم الحجية يحتاج إلى دليل، أو أن الأمر بالعجل مقتضى الأصل عدم حجية أمارتين والحجية لا بد في إثباتها من دليلين، ما لم يثبت حجية شيئين يحكم بعدم حجيته، والمراد بالأصل في هذا المقام ما تقتضيه القاعدة أهم من الأصل العملي وغير الأصل العملي، يعني الدليل الاستعادي، يعني ثبوت الحكم على نحو الكبرى الكلية حتى يثبت خلاف ذلك. ولا ينبغي الشك في أن الأصل عدم الحجية، بمعنى أن الشك في حجية شيئين يسابق الجزم بعدم حجيته. بيان ذلك أن الحجية كسائر الأحكام لها مقام الإنشاء بمقام الفعلية، ألا ما بينا غير مرتين أن الحكم له نحوان من الثبوت، تارة يثبت في عالم التشريع وفي مرحلة جعل القانون مع فرض وجود الموضوع خارجا. في هذه المرحلة لا نحتاج إلى وجود موضوع في الخارج، بل يفرض وجود الموضوع ويحكم له، فيفرض أن الخمر موجود في الخارج فيحكم بحرمة شرب الخمر، ولو فرضنا أن الخمر غير موجود في الخارج أبدا. ونفرض وجود قاتل في الخارج فنحكم بجواز القصاص أو أخذ الدية من القاتل مثلا، وهكذا طائر الأحكام. نفرض وجود المستطيع في الخارج فنحكم عليه بوجوب الهج، وهكذا. الحجية أيضا كذلك، يفرض البينة حجة، الإقرار يفرض يعتبر حجة، لا يلزم وجود إقرار في الخارج من شخص عند الحكم بحجية الإقرار أو بحجية البينة أو خبر الواحد أو اليد أو غير ذلك مما يكون حجة، بل في مقام الجهل يفرض وجود هذا الموضوع فيحكم بحجيته. وهنا مرحلة أخرى، مرحلة الفعلية، وهو مع وجود الموضوع، يعني مرحلة الأمل، مرحلة الانبعاث، مرحلة الانزجار. في هذه المرحلة الكبرى الكلية وحدها غير كافية، بل لا بد من فرض وجود موضوع في الخارج، أن يكون هنا إقرار مثلا أو بينة تشهد على شيء فيحكم بحجية هذه البينة أو حجية الإقرار أو غير ذلك. فللحجية مرحلتان كغير الحجية من الأحكام المجهولة التكليفية والوزعية. وقولنا إن الشك في الحجية مسابق للقطع بعدمها، لا نريد بذلك أن الشك في جعل الحجية مسابق للقطع بعدم الجعل، هذا باطل وجدانا. كيف يمكن أن يجتمع القطع والشك في مورد واحد؟ وهذا من الجمع بين المتناقضين، فإن الشك في شيئين معناه احتمال الخلاف، احتمال الطرفين، ومعنى القطع عدم احتمال الخلاف. كيف يمكن أن يقال إن الحجية إذا كانت محتملة الثبوت ف فهي غير محتملة الثبوت، غير محتمل الثبوت. احتمال الثبوت و عدم احتمال الثبوت كيف يمكن ان يجتمع في مكان واحد فيقال ان الشك في الحجية مسابق للقطع بعدم الحجية؟ لا نريد بهذا الكلام ان الشك في الحجية في مرحلة الانشاء مسابق للشك في الحجية في مرحلة الانشاء، لا، بل الشك شك لا ينقلب الى القلب. بل نريد بذلك ان الحجية الفعلية يعني كون المكلف في مقام العمل على نهب يمكن ان يستند الى هذا الشيء الذي هو مشكوك الحجية، يستند اليه في مقام العمل ويصح استناده اليه بحكم العقل، ويصح نسبة ما أداه إلى المولى فيقال إن الله حرم هذا أو أباه هذا أو حكم بملكية هذا ونحو ذلك، هذا مقطوع العدم إذا شككنا في حجية شيء. وإن كان في مرحلة الجهل لا ينقلب الشك إلى اليقين، بل بالنسبة إلى مرحلة الجهل الحجية مشكوك فيها لا محالة ولا ينقلب إلى القطع، لكن في مرحلة الفعلية مع الشك بالحجية نقطع بعدم صحة إسناد ما أدى هذا إلى المولى وبعدم صحة الإسناد إلى الحجة في مقام العمل. فيقول المرتكب لهذا الشيء مثلا مستسحب الخمرية مثلا إذا قام ما يشك في حجيته، شككنا في حجية خبر الواحد مثلا، أخبر الرجل الواحد أن هذا انقلب إلى الخل وليس بخمر، يستند إلى قوله فيشرب نفذا بعدم صحة ذلك إذا شككنا في حجية هذا، مقتضى الاستصحاب البناء على خملية ذلك، الاستناد إلى خبر الواحد، ما لم تثبت حجيته في مقام العمل نفذا بأن هذا الاستناد غير صحيح. ونسبة ما أدى مشكوك الحجية إلى المولى والقول بأن الله سبحانه أباه شرب هذا المايع الذي هو مستسحب الخمرية، هذا أيضا نجزا بأنه غير جائز. فالشك في الحجية في مرحلة الإنشاء مسابق للقطع بعدم الحجية في مقام العمل، يعني مسابق للقطع بعدم صحة الاستناد إلى هذا المشكوك فيه، ومسابق للقطع بعدم جواز استناد ما أدى ذلك إلى المولى. والوجه في ذلك أن كل منهما تشريع والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. كيف يمكن أن ما لم يثبت أنه من المولى المفروض أن لا نشك في الحجية ولا ندري أن المولى حكم بحجية هذا الشيء، كيف يمكننا أن ننسب ما أدى هذا إلى المولى فيقال إن المولى أباح ذلك أو حرم ذلك؟ وكيف يمكن الاستناد في مقام العمل إلى هذا الشيء مع الشك في حجية هذا تشريع عملي أيضا استناد إلى شيء في مقام العمل لم يثبت صحة هذا الاستناد شرعا؟ فيصح أن يقال إن الشك في حجية شيء في مرحلة الجهل إذا شككنا أن الشارع اعتبره حجة أم لم يعتبره حجة، هذا مسابق للقطع بعدم الحجية من جهة أنه مع الشاك يكون الإسناد والإستناد كل منهما تشريعا والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. هكذا ذكر شيخنا الأنصاري فتنس الله نفسه في مقام تأسيس الأصل وأن الأصل هو عدم الحجية. إذا شككنا في حجية شيئين نبني على عدم حجيته بهذا المعنى، يعني عدم الحجية في مرحلة الأمل وفي مرحلة الفعلية، فلا يصح إسناد مهدى إلى المولى كما لا يصح الإسناد إليه في مقام الأمل. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذين الأمرين يعني إسناد المهدى إلى المولى والإستناد إليه في مقام الأمل هذان ليس من آثار الحجية، لأن الشيخ خلط قدس الله نفسه بين الحجية وهذين الأمرين. الحجية معناها التنجيز والتعزيز. نشك في أن الشيخ حجة أو ليس بحجة، يعني منجز من قبل المولى، معزل من قبل المولى، أو ليس بمنجز ولا بمعزل. مسألة جواز الإسناد إلى المولى أو جواز الإسناد في مقام العمل، عدم جواز الإسناد وعدم جواز الإسناد أمر آخر بين هذين الأمرين. والحجية عموم من ذلك، قد يفرض ورود دليل على صحة الإسناد وأن إسناد شيء إلى المولى جائز ومع ذلك لا يكون حجتان في موارد عدم الحجة، كما قد يفرض أن الشيء يكون حجتان ومع ذلك لا يصح إسناد مهداه إلى المولى، كالظن كحجية الظن على الحكومة. إذا بنينا على الانسداد باب العلم وقلنا إن مقدمات الانسداد يترتب عليها حجية الظن على الحكومة لا الكشف أن الشارع جعل الظن حجتان، الحجية ثابتة مع ذلك لا يصح إسناد المادة مادة الظن إلى المولى، فإن الحجية بحكم العقل لا بحكم الشك. شرع فبين الحجية وإسناد المادة إلى المولى بينهما عموم من ذلك، وليس معنى الحجية إلا التنجيز والتعزيز. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. والظاهر أن ما أفاده الشيخ قدس سره صحيح، والوجه في ذلك أن فرض إسناد شيء صحة إسناد شيء إلى المولى مع فرض عدم الحجة من دون حجتين، إما حجة وجدانية كالقياس أو حجة شرعية، يصح إسناد شيء إلى المولى، هذا فرض. معناه أن التشريع جائز. نعم يمكن أن يكون التشريع جائز العقل الممكن، إلا أنه غير واقع خارجا. كيف يجوز أن يحكم الشارع بجواز التشريع وبصحة إسناد شيء إلى المولى من دون أن يكون هنا حجة لثبوت هذا الشيء من قطع وجداني أو علم تعبدي؟ ففرض انفكاك الإسناد عن الحجية فأن نلتزم بجواز الإسناد من دون حجتين، هذا مجرد فرض يدخل في فرض المحال، بحسب الوجود الخارجي لا يتحقق هذا في الخارج. وأما من الطرف الآخر فرض أن يكون الشيء حجتان ولا يصح إسناد مأداه إلى المولى، هذا أيضا غير معقول، لأن معنى الحجية كما ذكرنا معناه فرض غير العلم علما، هذا في نظر الشارع علم و فالمكلف محرز للواقع اذا كان محرزا للواقع بحكم الشارع كيف لا يصح اسناده الى الشارع مع انه محرز للواقع بحكم الشارع. هذا ايضا لا ينفك، لا يمكن ان يفرز ان الشيء حجه ومع ذلك لا يصح اسناد مدى الى المولى. واما ما ذكره قدس الله نفسه من ان الظن على الحكومه حجه ومع ذلك لا يصح اسناد المذموم الى الله سبحانه، فهذا فيه خلط واضح على ما ذكرناه ونذكره ان شاء الله من ان الظن على تقدير الحكومه لا يكون حجه، هذا مسامحه في التعبير، وانما يكون تبعيزا في الاحتياط، يعني معناه ان العقل يتنزل من الاحتياط الكلي الى الاحتياط الجزئي. اذا لم يمكن الاحتياط في تمام اطراف العلم الاجمالي لعدم التمكن او لاستلزامه الحرج مثلا، فنتنزل الى المرتبه الثانيه، ومعناه التبعيز في الاحتياط المشكوكات والموهومات لا نحتاط فيها، وانما دائره الاحتياط تنحصر بالمزنونات، فالعمل بالزن من باب العمل بالاحتياط. لإلا ما معنى أن العقل يحكم بالحجية بحجية الزن؟ الحجية لا تثبت بحكم العقل، شأن العقل هو الإدراك. كيف يحكم العقل بحجية شيئين؟ العقل ليس بمشرعين، لا يحكم بشيء. العقل يدرك أن الأحكام الواقعية منجزة، ولا بد من الخروج عن عهدة هذه التكاليف، وحيث لا يمكن الخروج الجزمي، يعني الاحتياط التام غير ممكنين، فنتنزل الى المرتبة التالية فنقتصر على المزنونات. لا ان الظن حجة ومع ذلك لا يصح نسبته الى الله سبحانه، هذا غير معقول. اذن لا انفكاك بين هذين الامرين، الحجية وصحة الاستناد الى المولى امران متلازمان. اذا ثبتت حجية شيئين فيصح اسناد المادة الى الشارع لانه علم بنظر الشارع، اذا لم يكن حجة لا يصح الاسناد فانه تشريع محرم والتشريع لا يكون جائزا. واما ما ذكره قدس الله نفسه من ان معنى الحجيه والتنجيز والتعزيز فقد تقدم الكلام في ذلك قريبا، وقلنا ان التنجيز والتعزيز من لوازم الحجيه، لا ان معنى الحجيه والتنجيز والتعزيز. الاحكام العقليه غير قابله للتخصيص، الشارع يتصرف في موضوع الحكم العقلي، مثل قاعده قبح العقاب بلا بيان يجعل شيئا بيانا وعلما فيرتفع الموضوع. وكذلك في موارد احتمال العقاب، في موارد الاحتياط الشارع يجعل شيئا علما فلا يحتمل معه العقاب، يرتفع الموضوع. وإلا فليس معنى الحجية جعل التنجيز والتعزير ابتداءا، هذا أمر غير معقول. هذا بل ملخص الكلام في التشريع، ونتكلم في بقية الوجوه التي استدل بها شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في تأسيس هذا الأرض.